وأشهد أن لا إله إلا الله هو الواحد هو الواحد هو الواحد ينادي ويقول عبدي انظر الى السماء وارتفاعها والى الشمس والى الارض واتساعها والى البحار وامواجها وإلى الأفلاك ومدارها وإلى كل ظاهر وكام ومتحرك وساكن الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن بشكري ولا يغفل عن ذكري الله الله عبدي عبدي أذكرك وتنساني وأسترك ولا تخشاني عبدي لو أمرت البحار لأغرقتك في معينها ولو أمرت الأرض لابتلعتك في بطنها ولكن أؤخرك إلى أجل أجلته وإلى وقت وقدته ولا بد لك ولكل نفس من المرور علي والوقوف بين يدي أذكرك أفعالك وأحصي عليك أعمالك حتى إذا أيقنت بالقرار وأدركت أنك من أهل النار أوليتك غفراني ومنحتك رضواني أوليتك غفراني ومنحتك رضواني وقلت لك لا تحزن إذا أيقنت بالبوار إذا أيقنت بالبوار وأدركت أنك من أهل النار أوليتك غفراني ومنحتك رضواني وقلت لك لا تحزن فقد غفرت لك الذنوب والنار ومن أجلك نفسي العزيز الغفار إلهي إلهي إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم يا رب يا ربي إن عظمت صلوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم. ما لي إليك وسيلة إلا الرضا وجميل عفوك، ثم أني مسلم وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. هو سيد الموحدين، هو إمام المؤمنين. سمع رجلا يكسر من قراءة سورة قل هو الله أحد، حافظ على أن يقرأها في صلاته دائما، فزاده الحبيب المصطفى وقال له: يا هذا لم تداوم على قراءتها في الصلاة؟ فقال له العبد المؤمن: لأني أحبها يا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى: حبك إياها أدخلك الجنة. سيدي يا نور قلبي، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي، يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، يا أبا القاسم يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك هدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيد، إلى أين الذهاب اليوم؟ إن غدا امتحان الشهادة الإعدادية، فتعالوا بنا الى لجان الامتحان هناك، ومع الدرس 69 و200 اطير بحضراتكم الى هناك، حيث نضع امام سيادتكم 10 آيات بينات مقررات على طلبة الإعدادية من سورة إبراهيم على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام. وتبدأ الآيات من الآية الرابعة والعشرين إلى الآية الرابعة والثلاثين يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. أيها الإخوة الأعزاء، الكلمة الطيبة هنا المقصود بها هو قول لا إله إلا الله. كلمة طيبة نافعة مثمرة، ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. وبركات هذه الكلمة لا تقتصر على الحياة، إنما يمتد أثرها إلى ما بعد الموت وعند سكرات الموت. اسمع معي إلى قول سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها ذات الميت. واسمع إليه وهو يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ألم ترى الرؤية هنا رؤية علمية لا بصرية، فهي رؤية ببصيرة القلب لا بحدقة العين. العين رؤيتها قاصرة لأنها محدودة، أما القلب فرؤيته بعيدة المدى لأنه لا يتقيد لا بزمان ولا بمكان. لذلك فإن رؤية القلب تمتد ليلا ونحن نيام. العين نامت والجسد خشع، ولكن رؤية القلب تمتد بحيث تلتقي بالأموات الذين سبقونا إلى عالم البقاء بعدما ودعوا عالم الفناء. ولذلك من رأى في المنام أحد الموتى ويصر فيه شيئا أو يأكل معه أو يعانقه أو يقبله فليعلم الحي أن عمره طويل وأن رزقه مضاعف. كثير من الناس إذا رأى الموتى في المنام خاف وقال: لقد رأيت أنني آكل مع فلان أو رأيت فلانا يعانقني وهو ميت. أو رأيت فلانا يعطيني شيئا وهو ميت، أن الأكل وعطاء الميت وعناق الميت وتقبيل الميت للحي عمر طويل ورزق مبارك. الله، ألم ترى الهمزة للاستفهام التقريري نافية وجازمة، والفعل جزم بحذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها، ويصير المعنى اعلم بأن الله قد جعل مثلا للكلمة الطيبة. كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل حال، ولا يجوز ان تكون مفعولا لترى، لان اسماء الاستفهام لها حق الصدارة لا يعمل فيها ما قبلها ايا كان ما قبلها. ضرب الله، اي جعل الله مثلا، المثل هو القول العجيب الغريب الذي له مضرب ومورد. ضرب مثلا اي حالا عجيبة، كلمة بدل من مثل، وبدل المنصوب منصوب، طيبة صفة لكلمة، وصفة المنصوب منصوب، كلمة طيبة، ما حالها؟ ما مثلها؟ ما شأنها؟ كشجرة طيبة أصلها ثابت، شجرة طيبة أصلها ثابت، أصلها ثابت مبتدأ وخبر، والجملة بعد النقرات صفات وبعد المعارف أحوال، فهي واقعة بعد نكرة فتكون صفة في محل نصب على أنها صفة لكلمة وفرعها في السماء. أتدرون ما هذه الشجرة أيها الإخوة؟ لقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع أصحابه فسألهم سؤالا لم يجب عنه أحد من الصحابة، فماذا قال؟ قال المصطفى: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن، فخبروني ما هي. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، لا صيفا ولا شتاء ولا ربيعا ولا خريفا، وإن هذه الشجرة مثل المؤمن في المنافع، كلها منافع لا ضرر فيها، فخبروني ما هي. فسكتت الصحابة، فقال أبو العلوم صاحب البصيرة النافذة والفهم العميق والفؤاد العبقري سيدنا محمد: إنها النخلة. النخلة لا يسقط ورقها لا صيفا ولا شتاء ولا ربيعا ولا خريفا. انها مثل المؤمن في المنافع، فجسرها نسمع منه سقوف البيوت، وجريدها نسمع منه الاقفاص، وخوصها نسمع منه المكاتل، ولوفها نستعمله في الاستحمام والنظافة، وثمارها اي بلحها نأكله، والنوى الذي في البلح نعلف به انعامنا، فكلها منافع. واذا ما امسكت ببلحة من بلحها رأيت عجبا، رأيت النواة ورأيت على النواة غشاء رقيقا يفصل بين الحلو والملح. هذه الثمرة عجيبة، فيها النقير وفيها الفتيل وفيها القطمير، فالقطمير هو ذلك الذي يعلو رأس النواة، والفتيل هو الذي يمتد في وسط النواة، والنقير هو تلك النقرة اليسيرة في ظهر النواة، وكل من في السماوات ومن في الأرض لا يملكون نقيرا ولا فتيلا ولا قطميرا. تعجب، تعجب لقدرة الواحد، تعجب لقدرة الخالق الذي عندما اراد ان يخلق البلحة امر النواة ان تمتص الاملاح من الجسم الحل، فاخذت الاملاح تنسحب شيئا فشيئا، وتتركز شيئا فشيئا، وحتى لا تطغى النواة على الحلو كسى الله النواة بهذا الغشاء الرقيق حتى يكون بينهما برزخ لا يبغيان. صناعة من؟ تقدير من؟ تسوية من؟ خلق من؟ هندسة من؟ نظام من؟ انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله. الله الله الله الذي انعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. الاصل الثالث والفرع في السماء، الاصل ثابت يضرب في اعماق الاعماق، والفرع في السماء يسبح من لا يغفل ولا ينام. هذه الشجرة الطيبة تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، تؤتي اكلها كل حين كل منصوب على الظرفية وحين مضاف إليه. ولفظ الحين في القرآن له معان كثيرة. يأتي الحين بمعنى الأجل كله، كما في قوله تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا ماذا حدث، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الأجل كله. وتأتي بمعنى 40 عاما، كما في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان هنا هو أبونا آدم، وقد مر عليه حين من الزمان وهو صين لا حياة فيه، مضى عليه 40 سنة وهو صين لا حراك فيه. فالحين هنا بمعنى 40 عاما. ويأتي الحين بمعنى 1 سنة كاملة، كما في قوله جل شأنه: تؤتي أكلها كل حين. فالنخلة تثمر في السنة مرة واحدة. ويأتي الحين بمعنى ما بين الوقت والوقت، فما بين الظهر والعصر أو العصر والمغرب، كما في قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ويأتي الحين بمعنى اللحظة وطرفة العين وانتباهتها، كما في قوله تعالى: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون إذا نسوا، ولعلهم يرجعون إذا نفروا وشرتوا. ثم ماذا؟ ومثل كلمة خبيثة هي كلمة الشرك، وليس هناك أخبث من الشرك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. كان لأبي ذر الغفاري صنم يعبده قبل ان يسلم، وذات يوم خرج ليسأل الصنم الرزق، فوجد الصنم مبتلا تتقاطر منه قطرات الماء. فنظر: من الذي بلل الصنم بالماء؟ فوجد ثعلبا يطوف حول الصنم، فعلم ان الثعلب قد بال على الصنم. فقال ابو ذر لصنمه: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نعته المطالب. بريت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. الله لا إله إلا الله برئت من الأصنام من الأصنام والأصنام كفر صنم من المعادن وصنم من البشر وصنم من المال وصنم من النساء الأصنام كثيرة صنم منحوت وصنم من الناس وصنم المال وصنم النساء كل هذه طواغيت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وجاء أبو ذر إلى رسول الله ليعلن الإسلام بين يديه وقبل أن يكلم المصطفى قال له الحبيب المصطفى ماذا فعل الثعلب بإلهك يا أبا ذر؟ اقتلع من فوق الارض وقلعها وجثثاتها قلعها واستئصالها وجثثاتها امر سهل لان الاصل في القلوب ان تكون موحدة بخالقها وأما الشرك فإنه شذوذ في الرأي ونشاذ في التفكير وانحراف في العقل ولذلك هبط الأمين جبريل على الأمين محمد ذات يوم بالوحي وكان أبو ذر الغفاري جالسا مع رسول الله فلما انقضت مدة الإرسال والاستقبال بين المرسل جبريل والمستقبل محمد قال الرسول لأبي ذر يا أبا ذر إن جبريل يقرئك السلام فقال جبريل للرسول بلغ أبا ذر السلام قال أبو ذر أو يعرفني جبريل يا رسول الله فقال الحبيب المصطفى لقد سألته هذا السؤال يا أبا ذر وقلت له أتعرف أبا ذر يا جبريل فقال جبريل وكيف لا اعرفه يا رسول الله وملائكة السماء جميعا تعرفه قلت فبما عرفوه قال جبريل بكثرة قراءته لسورة قل هو الله احد التوحيد كله الإيمان كله الإخلاص كله وبعد ضرب المثلين لكلمة التوحيد وكلمة الشرك انتقل الإرسال بنا فجأة إلى عالم الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية نزلت في سؤال القبر، إن في القبر لجانا للامتحان الشفوي. هذا الامتحان وتلك اللجان مكونة من عضوين من الملائكة، احدهما منكر والاخر نكير. وسؤال القبر فتنة، وسؤال القبر عبارة عن ثلاثة استفهامات. فبعدما يدفن الميت وينفض عنه المشيعون حيث لا صديق ولا رفيق ولا جليس ولا أنيس ولا مال ولا ولد، الله الله. إن للقبر ضمة عندما يوضع الجسد في القبر يضمه القبر ضمة، وهذه الضمة لم ينج منها أحد إلا سيدة واحدة هي فاطمة بنت أسد أم الإمام علي بن أبي طالب، هي التي ربت رسول الله منذ كان عنده من العمر 8 سنوات، ولما ماتت والنبي صار نبيا ورسولا أراد أن يقدم لها رد الجميل، وهو أول من يعرف الجميل. قبل أن ينزل جسدها إلى قبرها فرش الرسول قميصه في قبرها ونام في القبر. القبر، القبر الذي يناديك يا ابن آدم كل صباح. يقول لك انا بيت الدود، انا بيت التراب، انا بيت الغربة، انا بيت الوحشة، انا بيت الظلمة، انا بيت الضيق، الا من وسع لله عليه. فرش الرسول قميصه لفاطمة بنت أسد ونزل القبر ونام فيه وتقلب عن اليمين والشمال ثم خرج وقالت سنوها على قميصي. فلما سئل لماذا فرشت لها القميص قال ليحفظها الله من ضمة القبر. قالوا فلما نمت في قبرها؟ قال ليصرف الله العذاب عنها. ستسأل ابن آدم ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ من رب؟ المؤمن يقول: لا إله إلا الله. ما دينك؟ الإسلام. ما الرجل المبعوث فيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: نم في روضة من رياض الجنة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله في الحياة الدنيا، ويثبتهم به في الدار الآخرة، والقبر أول درجات الآخرة. أما الفاجر فيقولون له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. ما الرجل المبعوث فيكم؟ لا أدري. فيقال له: لا دريت، ويفتح له مقعده في جهنم إلى يوم يبعثون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وفي قراءة: ويوم تقوم الساعة دخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولذلك كان الحبيب المصطفى إذا فرغ من دفن الميت يقول لأصحابه: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. إنه الآن يسأل. ما الذي أخذه الميت معه؟ هل أخذ دفتر شيكات؟ هل أخذ ساعة من ذهب ليقدمها هدية للملكين السائلين؟ هل دخل معه دفاع؟ ماذا أخذ الميت معه عندما دخل الزنزانة الإلهية؟ ما أخذ شيئا، لأن مصلحة الجمارك البرزخية الموجودة على باب القبر مكتوب عليها: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ثم مات. ويضل الله الظالمين، يضلهم، يبعدهم عن طريق الجنة لأنهم أشركوا بالله. وقال الظالمين، ولم يقل: ويضل الله الكافرين، لأن الظلم أشد من الكفر، والكفر قد يكون نوعا من الظلم. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال لقمان لابنه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولم يقل: إن الظلم لشرك عظيم، إنما قال: إن الشرك لظلم عظيم. فكأن الشرك والكفر نوعان من أنواع الظلم، والظلم أعم من الشرك والكفر بكثير. اسمع إلى قوله تعالى في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويفعل الله ما يشاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم بعد ذلك ينتقل السياق بنا الى صورة من صور الظلم، الظلم الفادح الفاضح. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، نعمة الله هي قول لا إله إلا الله، هي نعمة الإسلام وكفى بالإسلام نعمة، بدلوها كفرا وشركا وحلوا قومهم دار البوار. والمراد بدار البوار هنا هي دار الهلاك، اي جهنم، جهنم يصلونها اي يدخلونها، وبئس القرار جهنم، وبئس المستقر جهنم، وبئس المقام جهنم. وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله، جعلوا له شركاء، وجعلوا له نظراء، وجعلوا له امثالا، وهو ليس كمثله شيء. قل تمتعوا، انتفعوا بالدنيا قليلا فان مصيركم الى النار. فماذا تنفع الدنيا وماذا تشفع الدنيا اذا كان المصير نارا؟ كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة، يقيموها يؤدونها اداء مستقيما، وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. سرا اذا كانت الصدقة صدقة تطوع، وعلانية اذا كانت زكاة مفروضة من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، لا بيع ولا شراء، ولا مال ولا انتفاع، ولا خلال، اي لا صداقات، ليس هناك صداقات. فقد انتهت الدنيا بما فيها ومن فيها انتهى. معشر السادة، حتى لا يطول بنا الوقت، فانني انادي على حضراتكم هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول الحبيب: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا وفقنا لما تحب وترضى، آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاعزاء، ما تزال اللجان منعقدة، فالى هناك بعدما عرض الله قضايا الكافرين الذين جعلوا له أندادا ليضلوا عن سبيله. بدأ مولانا تبارك وتعالى يقيم الأدلة الآفاقية والأدلة الكونية والأدلة الأنفسية على أنه واحد لا شريك له. فاسمع معي، اسمع معي. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ما هذا؟ الله الذي، الله مبتدأ والذي خبر، وتعريف المسند والمسند إليه دليل على الحصر والقصر. الله الذي يعني الله هو الذي خلق وحده لا شريك له. الله الذي يعني الله هو الذي خلق ولم يكن معه شريك. خلق ماذا؟ السماوات والأرض. ما السماوات وما الأرض؟ أعلمت كم عدد نجوم السماء؟ أعلمت كم عدد نجوم السماء؟ إنك إذا ألقيت نظرة إلى السماء والليل ساكن وساج وداج خيل إليك أن النجوم عبارات عن حبات قلائل تنتشر هنا وهنا. ولكننا لما سألنا العلم عن عدد نجوم السماء، اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الان الى جامعة كمبريدج بلندن لنسأل استاذا هناك هو السير جيمس جينز، استاذ علم الفلك بهذه الجامعة، ماذا يقول عن نجوم السماء. ان لهذا العالم كتابين في علم الفلك، احدهما يسمى الكون الغامض والاخر اسمه النجوم في مسالكها. يقول جيمس جينز ان عدد نجوم السماء يساوي عدد حبيبات الرمال التي تغطي شواطئ البحار. لا إله. عدد نجوم السماء كعدد الحبيبات، تصغير حبة الحبيبات التي تغطي شواطئ البحار في الدنيا. قلنا له اضرب لنا مثلا اخر، فقال لو اردنا ان نحصي عدد نجوم السماء فلنأتي بمنصار يعد في الدقيقة الواحدة 1500 نجمة في الدقيقة الواحدة، ونظل نعد بهذا المنصار الدقيقة 1500 نجم لمدة 700 عام. قلنا له اضرب مثلا ثالثا. قال ان كل فرد يعيش على هذه الارض من اول ان خلق الله ادم يقابله في السماء 300 نجم. قلنا له اضرب لنا مثلا رابعا. فقال لو جئنا بمكتبة فيها 500,000 مجلد بحيث نقرأ في الدقيقة الواحدة نظل نقرأ هذه المكتبة 700 عام كل حرف في هذا 500,000 مجلد يقابله نجم في السماء. قلنا له فما نسبة الأرض إلى هذه النجوم؟ ما قيمتها؟ هذه الأرض التي ملأناها ظلما وكترا، عدد نجوم السماء كعدد حروف مكتبة فيها 500,000 مجلد نقرأها في 700 عام بحيث نقرأ في الدقيقة صفحة ونقرأ كل يوم 8 ساعات. عدد النجوم كعدد حروف هذه المكتبة. اما قيمة الارض بالنسبة لنجوم السماء فيقول ذلك العالم انها تساوي نقطة على حرف في هذه المكتبة. نقطة على حرف. الله الذي خلق السماوات والارض. اما الارض فما قطرها وما محيطها وما وزنها؟ قطرها 12,700 كيلو متر. ما محيطها 6,000 تريليون. لكي تكتب هذا الرقم لا بد ان تكتب رقم 6 وعلى يمين 6 27 صفرة. 6,000 تريليون طن. من الذي علقها وامسكها في هذا الفضاء؟ ان رائد الفضاء تيتوف الروسي الشيوعي الملحد عندما هبط الى الارض وسألوه ماذا رأيت وانت تطوف بالارض في سفينة الفضاء؟ قال رأيت عجبا، ولكن الذي اعجب منه انني نظرت من فتحة السفينة فرأيت الارض كرة معلقة في الهواء واخذتني الحيرة وسألت نفسي من الذي امسك بها في هذا الفضاء؟ أخذتني الحيرة وسألت نفسي من الذي أمسك بها في هذا الفضاء؟ من الذي أمسك بها؟ لو أنه قرأ آية واحدة في القرآن الكريم لعلم الإجابة على سؤاله. ولا زال ما به من حير الذي أمسك بها في الفضاء هو الذي يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أجاجا نعم، وكيف يجعل الله الماء أجاجا وما الذي حفظ الماء من أن يصير أجاجا؟ تعالوا بنا إلى معامل الكيمياء لنسأل علماء الطبيعة هذه الأسئلة. مما يتكون الهواء الجوي؟ من الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء والنيتروجين أو الأسيد. النيتروجين يكون أربعة أخماس الهواء. النيتروجين غاز خامل غير نشيط لا يكاد يتحد بشيء حتى مع الأكسجين الذي يكاد يتحد بكل شيء. لو اتحد الأكسجين والنيتروجين لأدى ذلك إلى أكسيد النيتروجين أو أكسيد الأزوت. يمكن أن يتحد الأزوت مع الأكسجين بتمرير شرارة كهربائية. لو جئنا بمخلوقين من الأكسجين والنيتروجين وأمررنا بينهما شرارة كهربائية أدى ذلك إلى أكسيد النيتروجين. لو ذاب هذا الأكسيد في ماء السماء لحوله مرا وملحا أجاجا. ومع ذلك أتدرون ما الذي حدث؟ كهربائية مرت بين مخلوقين من عنصري الهواء الأكسجين والنيتروجين لأدى ذلك إلى أكسيد الأزوت. لو ذاب هذا الأكسيد في الماء النازل من السماء لصيره أجاجا لا يصلح للإنسان ولا للحيوان ولا للنبات. فما الذي صنعه الخالق جل جلاله؟ عدل الكهارب وكيفها بحيث لا تمر بين الأكسجين والأزوت إلا بالقدر اليسير الذي شاء له الله أن يكون حمض الأزوت ليتغذى به النبات وحده. ومع ذلك احتفظ للإنسان بالماء العذب السلسبيل وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. اسألوا الملاحدة والمتشككين من الذي كيف وعدل الشرارات الكهربائية في عالم السحب؟ الطبيعة الصماء الصدفة العمياء. الطبيعة لا تعقل والصدفة لا تدبر. إذا من الذي منع الماء العذب السلسبيل أن يصير ملحا أجاجا؟ من الذي جعله كذلك أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الثمرات والنبات كالإنسان يتغذى ويهضم ويخرج ويتزوج ويتناسل ويمتص عناصر الأرض المذابة في الماء. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. البحر وقانون البحار لا يخضع لقوانين الماء، فالمادة إذا تجمدت زادت كثافتها إلا الماء، فإن الماء إذا تجمد خفت كثافته. لماذا؟ ليطفو على سطح الماء ولا يغوص في القاع. لو غاص الجليد في القاع لماتت الأسماك والنباتات التي تتغذى عليها الأسماك، ولكن الله جعل للماء قانونا لا يخضع لقوانين المادة. المادة إذا تجمدت زادت كثافتها، الماء إذا تجمد خفت كثافته فطفى على السطح. طفى على السطح لماذا؟ ليكون غطاء يحفظ للماء درجة حرارته المئوية 4%. يطفو على السطح ليكون أمام الشمس فتغازله الشمس بأشعتها فيذاب فيصير ماء. من الذي استثنى قوانين الماء من قانون الماديات؟ الطبيعة الصماء الصفة العمياء، لا هذا ولا ذاك. اذا فماذا؟ يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حمى طاعتك تخفي عن الناس سما طلعتك، وكل ما في الكون من صنعتك. وسخر لكم الشمس والقمر. الشمس هي أصغر النجوم عند الله. بيننا وبينها 92,870,000 ميل. الشمس يصل ضوءها بسرعة الضوء 186,000 ميل في الثانية الواحدة. يصل ضوءها إلينا كل صباح في 8:09. لو جئنا بطائرة سرعتها 600 كيلو مترا وأرسلناها إلى الشمس بحيث تطير عمودية لا تنحرف ذات اليمين وذات الشمال، فسوف تصل إلى الشمس في 17 سنة و6 أشهر. ومع ذلك أوصل الله لنا ضوءها في 8:09. أما القمر فإنه تابع لأرضنا هذه، يؤثر في البحار مدا وجثرا، يستمد نوره من ضياء الشمس. ولذلك قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ولم يقل هو الذي جعل الشمس نورا والقمر ضياء، لان الضياء ذاتي والنور تابع. فلما كان القمر يستمد نوره من الشمس كانت الشمس ضياء وكان القمر نورا. من الذي قال هذا الكلام؟ انه الله، انه الله، انه الله. بيننا وبين القمر 240,000 ميل. 240,000 ميل. لو حدث اختلال في هذه المسافة لحدث احتلال في مياه البحار. لو اقترب القمر من هذه المسافة لفاضت البحار واغرقت الارض بفعل المد العنيف. لو اقتربت الشمس واختل الميزان واحرقت ما حرقا، فمن الذي امسك بالميزان؟ من الذي امسك بالميزان فلم يطغ الميزان من يد الرحمن؟ انه الله ولا احد غير الله. دائبين مستمرين. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. التسخير معناه التذليل والاخضاع. دائبين مستمرين، الشمس لا ينفذ وقودها والقمر لا ينضب معينه. من الذي امد الشمس بالضياء؟ تفسير ذري، تفسير ايدروجيني، اجسام مشعة؟ لا. ثم اخبروني يا علماء الكون ان المادة الملتهبة تفقد من كتلتها بسبب الحرارة، فلماذا لم تفنى الشمس على مرور ملايين السنين؟ لماذا لم تفنى؟ لانها ليست مستوردة من امريكا ولا من روسيا، لانه مكتوب عليها صنع الله الذي اتقن كل شيء، انه خبير بما تفعلون، واتاكم من كل ما سألتموه. فلماذا لم يقل تعالى واتاكم كل ما سألتموه؟ لماذا قال من كل ولم يقل كل؟ لأن كل ما نسأله ليس في الدنيا، إنما هو في الجنة ونعيمها. والذي يؤتينا إياه في الدنيا إنما هو بعض من كل. أما الكل ففي الجنة. وإن تعدوا نعمة الله، إن تعدوها وتريدوا حصرها لا تحصوها، لان نعم الله لا تعد ولا تحصى. ومع كل هذا حكم مولانا على الانسان بانه ظلوم كفار، ظلوم كثير الظلم كفار شديد الجحود. الظلم هو وضع الاشياء في غير نصابها، والكفر هو جحود وحدانية الخالق. ابناءنا طلبة الاعدادية، هذا هو النص المقرر عليكم، فإذا دخلتم لجان الامتحانات بإذن الله فاذكروا الله قبل أداء الامتحان، وقولوا لا إله إلا الله، واعلموا أن الله معكم، وأن قلوبنا تدعو لكم بالتوفيق. اقرأوا الأسئلة مرة ومرة ومرة، وأجيبوا باطمئنان، ولا تخرجوا قبل ان يحين الوقت، واغتنموا كل دقيقة. والله هو الذي ييسر لكم الامور. اخواني، معشر السادة، معشر الاخوة الاعزاء، ما كان ينبغي لأمة تريد أن تقيم حياتها على الأخلاق، ما كان ينبغي أن تطالعنا صحف أمس بأن هناك فيلما يعرض في القاهرة في غاية السفالة والانحسار. وأنا أوجه هذا الكلام إلى وزير الإعلام إن كان هناك وزير للإعلام. فيلم اسمه سوزي بائعة الحب، كتبت الصحف موضوعه بالأمس، ولو سمعت ما كتبته الصحف لوليت من هذا الفيلم فرارا ولملئت منه رعبا. فتاة تبيع عرضها فتذهب الى شقة لبعض التلاميذ الفاشلين ويحاورونها ليناموا جميعا معها في الحرام، فتقول لهم بلسان السخف وقلة الحياة: انتم مفكرين ان انا تكفي؟ فيقول لها احد التلاميذ: كله بحسابه والعداد بيحب. انا ما قلت هذا الكلام الا بعد ان ملأ طباق الارض في الصحف فيلم سوزي بائعة الحب زنا صريح. ومع من؟ مع التلاميذ، مع جيل الثورة، مع امل المستقبل، مع الذين سيحررون الارض والعرض. ان تحرير الارض لا يكون بالاعتداء على العرض. تلاميذ، يا لله يا لله، تلاميذ اهل العلم اهل الادب اهل الاخلاق يراودون ساقطة من سواقط الليل ليناموا معها جميعا، فتحاورهم ويحاورونها. أهذا هو بناء الأمة على الخلق؟ أهذه هي صيانة البيوت؟ أهذه صيانة الأعراف؟ والله لقد عجبت كل العجب عندما طالعت هذه القضية التي نظرتها محكمة الجنايات بشبين الكوب. مهندس زراعي، مهندس زراعي عاكس جارته، جارته طالبة جامعية، فشكت الفتاة لأخيها، فاشتبك أخ الفتاة مع المهندس فقتله المهندس، أراد أبو الفتاة أن يسأر لابنه فقتل عم المهندس، أراد المهندس أن يسأر لعمه فقتل أبا الفتاة. أبوها وأخوها وعم المهندس. ووقف السيد المهندس المتعلم في قفص الاتهام، وكان الواجب أن يصدر عليه حكم الإعدام بلا جدال، ولكن المحكمة اللاشرعية التي تحكم بأحكام نابليون بونابرت ولا تحكم بأحكام الله حكمت على المهندس بالسجن ولم تحكم عليه بالإعدام. ثلاثة قتلوا بسبب ماذا؟ بسبب فتاة وشاب رقيع ساقط. ومع ذلك بدلا من ان نداوي الجراح نزيد الجراح التهابا بسوزي بائعة الحب. من الذي ألف ومن الذي أخرج أما الذي ألف فإنه أسلف أنه مصاب بالإفلاس الفكري، مصاب بالسقوط الخلقي، والذي أخرج اسمه سيمون صالح. سيمون الله أعلم بدينه، الله أعلم بخلقه، وهذه هي السينما. إننا نعيش في مسرحية هزلية، فالمحرر السياسي للأخبار يشن حملة شعواء على زعيم حزب اليسار خالد محيي الدين، ويتهمه قائلا بأن خالد محيي الدين أقام حفلة زفاف ابنه في فندق شيراتون وأنفق آلاف الجنيهات في ليلة واحدة. ويرد زعيم حزب اليسار قائلا أنا ما أنفقت إلا 1000 جنيه. وأخيرا وصل تقرير من أحد المواطنين العاملين في الفندق، وصل خطاب إلى محرر الأخبار يقول فيه إن هذا الزعيم اليساري أنفق في هذه الليلة 1700 جنيه. إليكم تفاصيلها. 1700 جنيه ينفقها زعيم حزب اليسار في حفلة زفاف ابن. 1200 جنيه طرفة يا 7 أضواء. سمعتم عن هذا الكلام؟ طرفة 7 أضواء. والله الذي لا اله غيره انا حتى الان لا اعرف شكلها ولا طعمها. طرفة 7 أضواء ونحن في ازمة مساكن. 7 أضواء واحنا في ازمة. طرفة 7 أضواء ب1200 جنيه، و90% من شعب مصر لا يجد ثمن التموين اول الشهر. زعيم حزب اليسار الذي يدعو الى التقشف. 1200 جنيه طرفايا 7 أضواء ومعها اقداح الشاي. 200 جنيه فرقة راقصة. 200 جنيه اخرى فرقة موسيقية ومغنية. 100 جنيه فرقة للرقص الغربي. اجمع ما يعني. مسألة حسابية قد تأتي غدا في امتحان الرياض. انفق مواطن على حفلة زفاف ابنه مبلغا وقدره 1700 جنيه، فاذا كان ثمن الطرفة وثمن فرقة الرقص 1400، فما هو الباقي لثمن فرقة الغناء والرقص الغربي؟ شيء عجيب. تمثيل. وليست المشكلة قاصرة على زعيم حزب اليسار، بل ان الشيوعية والرأسمالية على حد سواء تمثيل هزلي. لا قيادة ولا قدوة. لا قيادة ولا قدوة، انما تمثيل. برجنيف زعيم الشيوعيين العالمي هوايته جمع السيارات، وعلى رأسها الروز رايز زعيم الحزب الشيوعي. خروشوف كان له حمام داخل البحر مصنوع من البلور. اذا فأين القدوة؟ لا اجد القدوة الا في سيدنا محمد. سيدنا محمد يقول في فاطمة ابنته: رضا فاطمة من رضايا وسخطها من سخطي، من أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخطها فقد أسخطني، ومن أحبها فقد أحبني. ماذا صنع محمد مع فاطمة؟ كم دورا من الفرقة جاء بها سيدنا رسول الله لفاطمة. اسمع معي، اسمع معي. فاطمة زوج علي عملت بالرحى حتى تأثرت يداها، وحملت القربة حتى تأثر نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها. أثارت الرحى بنفسها وكنست البيت بنفسها، وحملت قربة الماء على نحرها بنفسها، وقال لها الإمام علي: يا فاطمة اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسأليه خادما يخدمك. خاد لا شرة ولا هم. وذهبت فاطمة إلى أبيها، إلى سيد الخلق، إلى حبيب الحق، إلى الزعيم الصادق الذي لا يعرف التمثيل، إلى الزعيم الموفق، إلى القائد الحكيم. ذهبت فاطمة ريحانته إليه وجلست، ولكنها استحت أن تسأل أباها، فرجعت إلى بيتها. فذهب النبي إليها في بيتها وقال: فيما جئتنا يا فاطمة؟ فقال له علي: يا رسول الله، لقد عملت فاطمة بالرحى وحملت القربة وكنست البيت وكانت تريد خادمة، فماذا قال لها رسول الله؟ كان يستطيع ان يمدها بمئة خادم بمجرد اشارة واحدة. ولكن اتدرون ماذا قال لها ابوها؟ قال لها: يا فاطمة اتق الله وادي فريضة ربك واعملي بعمل اهلك، فاذا اويت الى فراشك فقولي سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله اكبر 34. هذه المئة خير لك من الدنيا وما فيها. فماذا قالت بنت زعيم الامة؟ قالت: رضيت بالله ورسوله. خادم يخدمها في إدارة الرحى وفي كنس البيت وفي حمل القربة، ومع ذلك أبى أبوها أن يجعلها في مكانة فوق مستوى الشعب. هذه هي القيادة الحكيمة، القيادة قدوة، وليست تمثيلا زائفا، وليست كلمات معسولة، وليست فلسفات جوفاء، انما القيادة كما قال امير المؤمنين عمر: والذي بعث محمدا بالحق لو ان بغلة عثرت بالعراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ معشر الاخوة الاعزاء، ان اردتم عيش السعداء وموت الشهداء والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة، فعليكم بكتاب الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. ارفع راياتنا، وحد كلمتنا، سدد على طريق الهدى اقدامنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك امالنا.